تم التسجيل في استوديو 5 ليفلز. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى استوديو 14، ولا يجوز شرعا نسخ هذا العمل أو بثه في الإنترنت. مراكز التوزيع في المملكة العربية السعودية: تسجيلات كربلاء. في مملكة البحرين: تسجيلات كربلاء. في دولة الكويت وسلطنة عمان: تسجيلات الثقلين.